إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة والشمس وضحاها بذكر مقدمة تتعلق بهذه السورة، والتي تبين فيها أن هذه السورة تسمى بسورة والشمس وضحاها، وتسمى أيضا بسورة الشمس بغير واو، كما يوجد ذلك في كثير من المصاحف والتفاسير. وهذه السورة كما ذكر ابن كثير رحمه الله هي سورة مكية، وهذا باتفاق العلماء. وأما عدد آياتها فخمس عشرة آية عند جمهور العلماء، وست عشرة آية عند أهل مكة. وموضع الاختلاف في قوله سبحانه وتعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، هذه عدها الجمهور جميعا آية، وأهل مكة عدوها آيتين، فكذبوه فعقروها هنا عندهم آية، وهذا الاختلاف في العد بينهم. وهذه السورة من جهة الترتيب هي 91 في ترتيب المصحف بعد سورة البلد وقبل سورة الليل، ومن جهة ترتيب النزول هي 26 بعد سورة القدر وقبل سورة البروج. وما يتعلق بفواتح السور فهذه السورة مفتتحة بالقسم، ونشرع في قراءة السورة وما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، والقمر إذا تلاها. قال الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: والشمس وضحاها، فأقسم الله جل وعلا بالشمس وأقسم بضحاها. وأما قسمه جل وعلا بالشمس، وطبعا في هذه السورة هنا الله عز وجل أقسم بعدة أمور، أقسم بعدة أمور سبحانه وتعالى، والوارد هنا كما سيتبين 11 قسما، وهذا في دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ويقسم بنفسه أيضا سبحانه وتعالى، فيقسم بما شاء من مخلوقاته. نحن مكلفون بأننا لا نقسم إلا بالله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نقسم بغير الله سبحانه وتعالى. أما ربنا جل وعلا فيقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم بشيء فهذا فيه التنويه على أهميته وعظمته. فهنا أقسم الله جل وعلا بالشمس، هذه الآية العظيمة والتي فيها منافع وآيات كثيرة انتفع بها الناس، ضوءها وانتفاع الناس بضوءها وفي معاشهم في النهار، وما يعود أيضا بالنفع عليهم في زروعهم ونضج ثمارهم وغير ذلك من المصالح العظيمة والمنافع في هذه الآية العظيمة. فأقسم الله جل وعلا بالشمس. قال هنا: والشمس وضحاها، ثم ذكر هنا ابن كثير رحمه الله معنى قوله جل وعلا وضحاها، فقال قال مجاهد بن جبر رحمه الله: والشمس وضحاها، قال أي وضوءها. والضحى معروف هو وقت من أوقات النهار، ووقت من أوقات النهار هذا هو الضحى، لكن هنا قال والشمس وعطف عليه وقال وضحاها، وأقسم أيضا أقول بضحاها. فقال مجاهد في معنى ضحاها، قال رحمه الله: وضوءها، وضوءها يعني ضوء الشمس، لأن الشمس في وقت الضحى تكون أكثر إضاءة، الشمس وقت الضحى تكون أكثر إضاءة أو في غاية الإضاءة، فلهذا ابن مجاهد قال وضوءها. وقال قتادة رحمه الله وضحاها، قال النهار كله، النهار كله، يعني فهم أن قوله جل وعلا وضحاها بمعنى أوسع، وليس وقت الضحى الخاص من النهار، بل المعنى النهار كله، لكنه عبر بالنهار بأجل أوقاته وهو الضحى، عبر عن النهار بأجل أوقاته وهو الضحى. فإذاك قال والشمس وضحاها، قال ومعنى ضحاها هو النهار كله، ولا يقتصر على وقت الضحى الخاص الذي هو من النهار. فهذا بالتعبير بالمعنى فالمراد به المعنى الأوسع، فلهذا قال قتادة النهار كله. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، أقسم بالشمس وأقسم بنهارها، يعني ليس المراد وقت الضحى على وجه الخصوص في قوله وضحاها، بل المراد به النهار كله كما قال قتادة. وقلت هذا قال ابن جرير في ترجيح هذا القول، قال والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، قال لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار. وطبعا النهار عبر عن النهار كما قلت بأجل حالاته، وهو وقت الضحى، فلذلك أريد به المعنى الأوسع وليس وقت الضحى على وجه الخصوص. على هذا القول الذي رجحه ابن جرير وذكره قتادة بن دعامة رحمه الله، المراد به النهار كله كما قال. نعم. قال رحمه الله والقمر إذا تلاها، قال مجاهد تبعها، وقال ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال، وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر، وقال زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها، أي يقسم جل وعلا أيضا بالقمر، قال والقمر إذا تلاها، قال مجاهد تبعها، أي أن الضمير في قوله إذا تلاها يعود على الشمس، يعود على الشمس، والقمر إذا تلاها يعني إذا تلا الشمس، ومراد بتلاها يعني تبعها. وسنعرف من خلال ما ذكر من هذه الأقوال القمر يتبع الشمس في ماذا، ويتبعها في أمرين، يتبعها في السير ويتبعها كذلك في الإضاءة، وهذا ظاهر مما نقله هنا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من الأقوال. فقال مجاهد إذا تلاها تبعها، أي أن القمر يتبع الشمس، وقد سيتضح لنا يتبعها في ماذا. وقال ابن عباس والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، قال يتلو النهار، والمراد بذلك أن القمر هو آية الليل ويأتي بنوره، والشمس هي آية النهار بضوئها، أو القمر يأتي بنوره والشمس تأتي بإضاءتها في النهار، وفي الليل يكون القمر، فيتبع القمر الشمس في تلك الإضاءة، في تلك الإضاءة، في النهار الشمس وفي الليل يكون القمر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، لأن القمر هو آية الليل، يتلو النهار لأن القمر هو آية الليل والشمس آية النهار. وقال قتادة إذا تلاها قال ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال، وهذا المعنى هنا يتعلق بأن القمر يتلو الشمس في السير، تسير الشمس ثم بعدها يكون القمر، وهذا يكون واضحا جليا قريبا في الليلة الأولى، في الليلة الأولى من الشهر. ولهذا هنا ذكر قتادة رحمه الله قال ليلة الهلال، مراد به الليلة الأولى، الليلة الأولى التي يرى فيها هلال الشهر، قال إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال، وهذا لا يكون في وسط الشهر ولا يكون في آخر الشهر، الذي تراه في أول الشهر بالقرب الذي يكون بين القمر وبين الشمس في ذلك الاتباع في السير لا تراه في بقية الشهر، وإنما كلما زاد خاصة في العشر الأول من الشهر وللأسبوع الأول من الشهر، كلما زاد يوم إلا وزاد ابتعد ذلك التقارب بين القمر وبين الشمس، إلا أنك في النصف الأول من الشهر ترى أن القمر يتلو الشمس، ولهذا إذا ترى الناس الهلال في أول ليلة، في ليلة، هل هذه الليلة هي بداية الشهر ليس بداية الشهر؟ أين ينظرون؟ ينظرون عقب غروب الشمس في المكان الذي تغرب فيه الشمس، لأن الشمس تغرب فيتلوها القمر. ولهذا قتادة هنا ذكر الليلة الأولى، وهذا الاتباع المراد به الاتباع في السير يكون واضحا في تلك الليلة، تغرب الشمس فإذا بها لحظات يسيرة وترى الهلال، وترى الهلال يعني ترى القمر، فتراه بعد الشمس مباشرة، وهذا في الليلة الأولى. فلهذا قال ليلة الهلال، قال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال، يرى الهلال مباشرة، يرى الهلال مباشرة فيكون قريبا. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. قول ابن زيد هنا أوسع من قول قتادة، لأن قتادة تكلم عن الليلة الأولى، وابن زيد تكلم عن اتباع القمر للشمس في النصف الأول من الشهر، في النصف الأول من الشهر. فقال رحمه الله، قال هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه، يعني في النصف الأول دائما ترى غروب الشمس ثم بعد ذلك يتلوها القمر، ترى غروب الشمس ثم بعد ذلك يتلوها القمر، وذلك في كل يوم، إلا أن طلوعه كما أشرت يكون متفاوتا، طلوعه يكون متفاوتا، في اليوم الأول تراه قريبا من الأفق بعد الشمس مباشرة، في اليوم الثاني يكون أعلى، في اليوم الثالث أعلى، وهكذا، فيكون تفاوت، لا تراه دائما في نفس المكان، لكن الاتباع ظاهر في السير، تغرب الشمس ثم بعد ذلك يغرب القمر، وكلما زاد يوم إلا كانت المسافة أبعد، كانت المسافة أبعد. فقوله هنا أن هذا في النصف الأول من الشهر، أي أن ذلك الاتباع في السير القمر يتبع الشمس يكون واضحا، مع التفاوت الذي أشرت إليه والذي يكون مختلفا عن كل يوم، الذي في اليوم الأول ليس في اليوم الثاني وليس في اليوم الثالث، وهكذا إلى نصف الشهر. قال ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير، يعني العكس، في النصف الأخير يكون القمر هو الذي يتقدم الشمس فيكون أمامها. وهذا التفسير هنا، هذا التفسير بناء على اللفظ، بناء على اللفظ، فحملوا قوله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها أنه يتلوها في السير، وأما التفسير المتعلق باتباع القمر للشمس في الإضاءة هذا باعتبار المعنى، ومن ذلك قوله، ومن هنا فإن قوله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها، القمر يتلو الشمس، يتلوها ويتبعها في ماذا؟ يتبعها في الإضاءة ويتبعها في السير. أما كونه يتبعها في السير فهذا الذي سمعتموه، في الليلة، في الليلة الأولى يكون قريبا ثم في النصف الأول. وأما اتباع القمر للشمس في الإضاءة فالنهار تكون فيه الشمس ثم إذا انجلت الشمس يأتي القمر، وهذا يكون ظاهرا بارزا ابتداء من الربع الثاني من الشهر إلى الربع الثالث، وهذا الوقت الذي تكون فيه إضاءة القمر قوية، لما يمضي أسبوع من الشمس من الشهر أقول، تبدأ الإضاءة القوية للقمر، ثم إلى منتصف الشهر في أشده، ثم يمضي بعد ذلك ربع الشهر، في الربع الأخير والربع الأول تكون الإضاءة قليلة، تكون الإضاءة قليلة لكنها تكون قوية في الربع الثاني وكذلك في الربع الثالث. فهذا باعتبار المعنى أن القمر يتلو الشمس فيتبعها، أي يتبعها في الإضاءة، الشمس التي آية النهار في النهار، والقمر الذي هو آية الليل في الليل. نعم. وقوله والنهار إذا جلاها، قال مجاهد أضاء، وقال قتادة والنهار إذا جلاها إذا غشيها النهار. قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاها فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها إنه كقوله والنهار إذا تجلى. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. ثم قال سبحانه وتعالى والنهار إذا جلها، وهذا أيضا قسم آخر، الله عز وجل يقسم بالنهار، لكن في قوله جل وعلا والنهار إذا جلاها الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ محصل ما ذكره ابن كثير من الأقوال أنه يرجع إلى ثلاثة أمور، إما أنه يرجع إلى الظلمة أو يرجع إلى الشمس أو يرجع إلى البسيطة، يعني إلى الأرض، يرجع إلى الأرض. أما رجوع الضمير إلى الشمس فهذا الذي قال فيه بأن ابن جرير رحمه الله رجحه، فقال رحمه الله قال ولهذا قال وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، لأن ذكرت في مطلع الصورة، والشمس وضحاها، ضحاها يعني ضحى، ضحى الشمس، والقمر إذا تلاها يعني تلا الشمس. ثم يقول أيضا في الآية الأخرى والنهار إذا جلاها فإنه يرجع إلى الشمس، الضمير هنا يرجع جلاها يعني يرجع إلى الشمس، هذا قول ابن جرير رحمه الله. قال وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس قال لجريان ذكرها. ومن ثم بناء على أن الضمير يرجع إلى الشمس قالوا في قوله والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، الشمس والليل والنهار إذا جلاها، وذلك حين يكون النهار تكون الشمس ظاهرة وتكون الشمس بينة، فهذا على قول أن الضمير كما قال ابن جرير يرجع إلى الشمس، وأن الشمس عند انبساطها في النهار تتجلى، وإن كان وفي الحقيقة النهار أصله من الشمس، النهار ذا يأتي إنما إذا جاءت الشمس، لكن الله عز وجل قال والنهار إذا جلاها فإنها تتجلى تماما أو تنجلي تمام الانجلاء في النهار، تنجلي تمام الانجلاء في النهار. قال والقول الآخر في رجوع الضمير إلى الظلمة، وأشار له بقوله قال وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليه. أما قوله لدلالة الكلام عليه لأنه أصلا لم يجري ذكره هنا، لكن قالوا لدلالة الكلام عليه ولديات دلالة السياق أو لأنه معروف. والنهار إذا جلاها قالوا إذا جل الظلمة، فيكون ظلمة ثم يأتي النهار، فأين ذكر الظلمة؟ لم يذكر من قبل، ولكن قالوا إنه معروف ودلالة سياق الكلام تدل عليه، فهذا أيضا قوله القول الثاني. القول الثالث في رجوع الضمير هنا إلى الأرض، وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، فقال رحمه الله ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة يعني الأرض قال لكان أولى، ولصح تأويله في قوله تعالى والليل إذا يغشاها فكان أجود وأقوى والله أعلم. ولهذا قال مجاهد والنهار إذا جلاها قال إنه كقوله والنهار إذا تجلى. ونفس الأمر يقال هنا كما ذكرت في ما يتعلق بإرجاع الضمير على الظلمة، قد يقول قال إن الأرض لم يسبق ذكرها حتى يرجع لها الضمير، وإنما سياق الكلام يدل عليه وهذا معروف، فلذلك قال ابن كثير رحمه الله إن الضمير يرجع إلى الأرض، يرجع إلى الأرض. ثم أشار إلى أن هذا الحمل، حمل الضمير على الأرض، هو الذي يستوي معه تفسير الآية التي بعدها والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى على الأرض، ثم والليل إذا يغشاها، الليل يغشى الأرض جميعا، كأنك ترى الأرض في الليل عليها عباءة سوداء كما يقول الشيخ عثيمين رحمه الله. وإذا كان الإنسان لما يكون في الطائرة ويرى الأرض لولا الأنوار الاصطناعية ما رأى إلا سوادا، لولا هذه الأنوار من الكهربائية ما رأى إلا, إلا, إلا, إلا سوادا، كأن الأرض عليها عباءة سوداء. ومن ثم إذا أرجع الضمير إلى الأرض فتجد هذا المعنى واضحا أيضا في الآية التي بعدها والنهار إذا جلاها، إذا جلى الأرض، والليل إذا يغشاها. نعم. قال رحمه الله وقوله والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ما ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم. والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال وقوله والسماء وما بناها، هنا أقسم الله جل وعلا بالسماء، وهي أيضا آية من آيات الله سبحانه. السماء التي جعلها الله عز وجل سقفا محفوظا ورفعها جل وعلا بغير عمد هي آية عظيمة، فأقسم الله جل وعلا بها. ولكن هنا قال سبحانه وتعالى والسماء وما بناها، وهنا تكلم ابن كثير رحمه الله عن معنى ما، فهي إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون بمعنى من. إذا كانت مصدرية قال رحمه الله يحتمل أن تكون ما هاهنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، قال وهو قول قتادة، وهذا القول كما ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال به الفراء وقال به أيضا الزجاج رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن ما مصدرية والسماء وما بناها والسماء وبنائها، فأقسم الله جل وعلا هنا بالسماء، أقسم بشيء واحد بالسماء وبنائها، وبناء يعني بناء السماء. وإذا كانت ما بمعنى من قال رحمه الله ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد قال وكلاهما متلازم، يعني يكون هنا القسم بالسماء والسماء وما بناها. إذا قلنا ما بمعنى من ومن بناها يعني والسماء وبانيها، ومن هو الذي بناها؟ الله عز وجل. فيكون القسم بالسماء، الله أقسم بالسماء وبانيها أيضا، أي أقسم جل وعلا بنفسه، فهنا قسمان، أقسم الله جل وعلا بالسماء وأقسم بنفسه. إذا قلنا بأن ما بمعنى من والسماء ومن بناها والذي بناها هو الله سبحانه وتعالى، فأقسم جل وعلا بالسماء وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان بحمل ما على أنها مصدرية أو على معنى من، يقول ابن كثير رحمه الله بينه كلاهما متلازم، وهذا واضح. إذا قلنا بأن ما مصدرية والسماء وبنائها، طيب، وإذا قلنا بأن ما بمعنى من والسماء أقسم الله بالسماء ومن بناها وبانيها أقسم بنفسه، في هذا المعنى لما نقول ما بمعنى من أقسم الله بالسماء وأقسم بنفسه بانيها يعني بنفسه، طيب إذا راجعنا القسم الأول أقسم الله بالسماء وهو قاسم بالسماء يعني ببنائها، أقسم بالسماء ببنائها، وزاد أقسم الله جل وعلا ببانيها، ولهذا قال كلاهما متلازم. ولهذا الآية تحمل على المعنيين، هو أصلا لا يوجد تعارض بين هذين المعنيين، فتحمل الآية عليهما، ويتأكد هذا الحمل لوجود هذا التلازم الذي أشار له ابن كثير رحمه الله. فإذا قلنا بأن ما بمعنى من فيدخل فيها المعنيان جميعا، والسماء وبانيها أي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بنفسه وأقسم بالسماء، وقسمه بالسماء هو إقسام أيضا ببنائها سبحانه وتعالى أقسم ببنائها لأنه بناها جل وعلا. قال والبناء هو الرفع، أي رفعها الله جل وعلا بغير عمد ترونها كما قال سبحانه وتعالى، وهي عظيمة، السماء عظيمة ارتفاعها، رفعها بغير عمد وبارتفاعها وبسعتها، وأحكم جل وعلا بناءها، ما ترى تقلب نظرك في السماء وخلقها الله سبحانه وتعالى منذ خلقها ما ترى فيها من فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ما ترى فيها من تشقق، وهذا من إحكام بنائها، الله جل وعلا هو الذي بناها جل وعلا ورفعها بغير عمد، وترى هذه السماء واسعة، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل. ماذا تدل؟ تدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وهنا يقسم الله جل وعلا بها، فيها تنويه بهذه الآية وأنها عظيمة، وهذه الآية فيها دلالة واضحة على عظم قدرة بانيها الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. قال كقوله جل وعلا في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم. قال رحمه الله هكذا قوله والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها دحاها، وقال ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها، وقال طحاها قسمها، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها، وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. قال جل وعلا والأرض وما طحاها، الكلام في ما هنا نفسه الكلام في الآية السابقة، يعني ما إما أن تكون موصولة فيكون القسم بالأرض وطحوها، وقد تكون ما بمعنى من والسماء ومن طحاها، يعني أقسم الله جل وعلا بنفسه لأنه هو الذي طحاها ودحاها سبحانه وتعالى، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها كما قال جل وعلا في النازعات، فهو الذي دحاها سبحانه وتعالى. فإذا الكلام نفسه الذي قيل في الآية السابقة فيما هل هي موصولة أو هي بمعنى من، نفسه يقال هنا والأرض وما طحاها، هل هي موصولة والأرض وطحوها، أو والأرض ومن بناها وبانيها أو ومن دحاها، الذي والله سبحانه وتعالى فأقسم بنفسه. قال وهكذا والأرض وما طحاها، قال مجاهد طحاها دحاها، ثم نقل قولين عن ابن عباس بأن معنى خلق فيها وقسمها، لكن الأشهر والأول، والدحو هو الطحو، طحاها دحاها بمعنى واحد، الدحو هو الطحو، كلاهما بمعنى واحد. ولهذا قال رحمه الله وقال مجاهد وقتادة وابن زيد طحاها بسطها، وهذا أشهر الأقوال وعليه أكثر المفسرين، هو الذي يرجح ابن جرير رحمه الله أيضا. قال وهو المعروف عند أهل اللغة، قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. فإذا قوله جل وعلا والأرض وما طحاها، هذا إقسام بالأرض، والمراد بذلك أيضا بسطها، وما طحاها يعني وطحوها وبسطها، فبسطها الله سبحانه وتعالى، بسط هذه الأرض التي خلقها جل وعلا ومدها ووسعها ليستقر عليها الإنسان والحيوان وتحسن فيها المعايش والتنقل وما يتعلق بالمنافع من الغرس والزرع والبناء وغير ذلك. وهذه لا شك أنها نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس، أنعم بها على الناس، أن هذه الأرض قد بسطها الله سبحانه وتعالى، فيتمكنون من العيش فيها وما يتعلق بحاجاتهم من البناء عليها ومن الحرث والزرع وغير ذلك من المنافع التي ينتفعون بها على الأرض، يمشون عليها وغير ذلك. وقد لينها الله سبحانه وتعالى، ولتجد إنسان يحفر ويبني ويزرع وغير ذلك. ولما نقول لين، هذا باعتبار الغالب، وإلا فإنما هو شديد وقاس قد لا يمكن يبني عليه أو يزرع عليه، هذا قليل باعتبار ما هو أكثر، باعتبار ما هو أكثر، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله القليل لا يحكم على الكثير، القليل لا يحكم على الكثير. ولهذا نقول الأرض هذه بسطها الله ولينها، والناس على هذه الأرض يمشون عليها وتجدهم ينتفعون الانتفاعات المختلفة بالبناء والزرع والحرث وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله وقوله ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، الكلام هنا فيما نفسه الذي سبق، نفسه الذي سبق في والسماء وما بناها، الاحتمالين السابقين إما تكون ما موصولة أو تكون ما بمعنى من، وإذا كانت بمعنى من فهنا الله جل وعلا أقسم بالنفس وأقسم كذلك جل وعلا بنفسه لأنه هو الذي سواها سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله ونفس وما سواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، يعني ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذه التسوية المذكورة هنا تتعلق بالباطن، هذه التسوية التي تتعلق بالباطن، فقال رحمه الله خلقها سوية مستقيمة على الفطرة، أي ونفس وما سواها، سواها الله جل وعلا فطرة، سواها الله عز وجل فطرة بأن تخلص العبادة لله وحده وتوحده، وهذه الفطرة أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحده. ثم قال كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله جل وعلا فطر الناس على إخلاص العبادة له وعلى توحيده سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة السليمة. ولذا قال: ونفس وما سواها سواها فطرة، هذا الذي حمله عليه ابن كثير، وهذه تسوية في الباطن، هذه تسوية الباطن. وقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله هنا سبحانه وتعالى: فطرة الله، فطرة جاءت منصوبة، قيل العامل محذوف يعني إلزم فطرة الله، أو قد تكون منصوبة لأجل الإغراء والمبالغة في الحث، وهذا أعم، يعني إلزموا فطرة الله وتمسكوا بفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها، هذا دينه الذي الذي مبدأه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومبناه الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحث على لزوم هذه الفطرة وعلى التمسك بهذه الفطرة والابتعاد عن كل ما يجعل المرء ينتكس عن تلك الفطرة. فإذا حمل هذا على الإغراء ففيه مبالغة في الحث على لزوم هذه الفطرة والتمسك بهذه الفطرة. قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الحديث كما في الآية، هذا الحديث كالذي في الآية السابقة، قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا فيه إخوة أن هذا المخلوق لو ترك على فطرته ماذا يعبد؟ لو ترك على فطرته ما عبد إلا الله، لو ترك على فطرته ولم تغير فطرته ولم ينتكس عن الفطرة ما عبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله فطره على عبادته وحده وعلى إخلاص عبادته له وعلى توحيده. ولكن إذا جاء ما يغير فطرته يتغير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيقع هذا الانحراف. والشيء العجيب، الشيء العجيب، الانحراف عن الفطرة ممن يقع؟ يقع ممن من الله عليهم بالعقول، الذين من خلق الله عز وجل كالبهائم وليست لها عقول، فطرها الله جل وعلا التسبيح، هي تسبح الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهي تسبح ربها جل وعلا وإن لم نفقه تسبيحها، الله فطرها على ذلك فهي باقية على الفطرة. تأتي للذي أنعم الله عليه بالعقل، ومن المفروض يلزم تلك الفطرة لأنه جاءه ما يحثه على لزومها، أرسل الله للرسل وأنزل للكتب وأعلموا بدين الله عز وجل وبعبادة الله وحده، وهو حث على عدم الانتكاس عن تلك الفطرة، ومع ذلك تجد سبحان الله ينتكس عن تلك الفطرة، فتكون البهيمة في هذه الحال خير من هذا الذي انتكس عن تلك الفطرة فعبد غير الله سبحانه وتعالى. فقال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة تولد بهيمة سليمة. ثم قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا كونها تصير جدعاء حصل بسبب ماذا؟ هذا النقص، النقص هذا حصل بسبب فعل صاحبها بها، صاحبها يفعل ذلك بها فتصير جدعاء، وإلا فهي إذا ولدت تولد سليمة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق ذكره في الحديث أولا، المولود يولد على الفطرة، لكن الانتكاس عن تلك الفطرة من أين تأتي؟ من عامل خارجي، أبواه يهودانه ونصرانه أو يمجسانه. وقال في صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إني خلقت عبادي حنفاء، على الإخلاص وعلى توحيد الله عز وجل، إخلاص العبادة له، خلقهم الله عز وجل حنفاء، هذه الفطرة. قال: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرفتهم عن دينهم، حرفتهم عن هذه الفطرة، فأهلكتهم الشياطين وألقت بهم في أودية الضلال، فانتكسوا عن الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها، فتجدهم يعبدون غير الله ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا كله في بيان ما ذكر ابن كثير في قوله جل وعلا: ونفس وما سواها، فالمراد سواها فطرة، وقلت هذه التسوية تسوية الباطن، وقد تشمل وإلا فإن سياق الآية يدل على ذلك. سياق الآية في السورة خاصة بعد التي بعدها في قوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، يتكلم عن النفس وهذا يتعلق بالباطن، لكن قد يحتمل أيضا أنه يشمل التسوية في الخلقة، هذه سواها فطرة وسواها أيضا خلقة سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها، سواها في الباطن فطرة وسواها سبحانه وتعالى أيضا خلقة. ولا مانع أن تحمل الآية أيضا، أن تحمل هذه الآية أيضا على هذا المعنى الثاني، وهي التسوية الظاهرة، وأن الله جل وعلا قد سوى هذه النفس، سواها سبحانه وتعالى خلقة، فخلق الإنسان سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، وقد خلق جل وعلا كل شيء على الوجه اللائق به الذي خلق كل شيء، فسبح اسم ربي، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة طه قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه يعني سواه، هذه التسوية الخلقة. فإن الآية في قوله جل وعلا ونفس وما سواها، يعني سواها فطرة وسواها خلقة، وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الآية تحمل أيضا على المعنى الثاني. نعم. قال رحمه الله وقوله فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد مضى علي، قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها. وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، رواه أحمد ومسلم. ثم قال سبحانه وتعالى فألهمها فجورها، ألهمها الضمير يرجع إلى هاته النفس التي سواها، والذي سواها هو الذي ألهمها، أي ربنا سبحانه وتعالى. فقال فألهمها فجورها وتقواها، هنا قال فألهمها فجورها وتقواها، وقدم الفجور على التقوى، وهذا مراعاة لفواصل الآيات، مراعاة لفواصل الآيات، وإلا فالتقوى خير من الفجور، الفجور والعصيان، المعصية فجور، وهي بخلاف تقوى الله سبحانه وتعالى بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى بلزوم أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، إلا أنه قدم هنا الفجور على التقوى كما ذكر العلماء مراعاة لفواصل الآيات. فقال فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن كثير رحمه الله فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر، بين لها الخير والشر، وهذا كما مر معنا في سورة البلد أن الله جل وعلا هدى الإنسان النجدين، والنجدان هما طريق الخير وطريق الشر، فقالوا هذا أيضا بنفس المعنى، فقوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، قالوا بين لها الخير والشر، وهذا رجحه ابن جرير رحمه الله. قال وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. الفجور كما ذكرت يا إخوة هو المعصية، كل معصية فجور ولا يختص بنوع واحد. والتقوى هي الموافقة للفطرة. الآية السابقة قال جل وعلا ونفس وما سواها، سواها فطرة، ثم بعد ذلك قال فألهمها فجورها وتقواها، والموافق للفطرة هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وأما الفجور فليس موافقا لفطرة الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، والفجور خارج عن الفطرة، لكن الله عز وجل يلهمه عبدا من العباد. هذا الفجور هو خارج عن الفطرة لكن الله عز وجل يلهمه، لأن قال فألهمها فجورها وتقواها، كما قال هنا كما قال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر، وكما قال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. فالله جل وعلا يلهم بعض النفوس الفجور، يلهم بعض النفوس الفجور، لكن إن قلت ذلك لما؟ ذلك لأجل انحرافها، انحراف النفوس، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله جل وعلا يعلم أن هذه النفس لا تريد الحق، يعلم أن هذه النفس لا تريد الحق فيزيغها الله سبحانه وتعالى عنها، وما ربك بظلام للعبيد. فعلمه جل وعلا بأن هذه النفس لا تريد الحق فيزيغها سبحانه وتعالى ويلهمها ذلك الفجور. ولذلك الهداية والغواية، الهداية منة من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعلم من يريد هاته ومن يريد من يريد هاته، هذا الذي يريد الحق والذي لا يريد الحق، فيمن الله سبحانه وتعالى بالهداية على من يصلح للهداية، ويغوي سبحانه وتعالى من تصلح له الغواية، وهو أعلم بعباده لا يخفى عليه شيء منهم سبحانه وتعالى، نفوس العباد، البواطن التي قد لا يعلم بها الناس والتي لا يظهرونها لبعضهم، الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، يعلم من عبده هذا ومن هاته النفس أنها تحب الفجور فيغويها سبحانه، أنها لا تحب الحق فيضلها الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا من عد الله، الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم سبحانه وتعالى بالمهتدين، أعلم بمن تصلح له الهداية سبحانه وتعالى، فلذلك يهدي جل وعلا من يعلم أنه تصلح له الهداية ويضل سبحانه وتعالى غيرهم. ولهذا الإنسان يستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهو أنه يحرص على تصحيح باطنه بالحرص على الحق وبذل أسبابه والحرص على التمسك به، وإن من الله عليه به يدعو الله عز وجل يثبته عليه، فإنه إن زاغ العبد وترك ذلك الحق يزيغه الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها، هنا قال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها، ثم أورد هذا الحديث الذي قال رواه ابن جرير عن أبي الأسود الديلي، يقال الديلي ويقال الدئلي ويقال الدؤلي، كلها صحيحة، قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل فيه الناس، أرأيت يعني أخبرني ما يعمل فيه الناس من خير ومن شر، الناس يعملون الخير ويعملون الشر، فقال ويتكادحون فيه، يتكادحون بمعنى أنهم يسعون إلى ذلك بجد، ويكد الواحد في تحصيل هذا العمل سواء كان خيرا أو كان شرا، قال أشيء قضي عليهم، أشيء قدر عليهم فعله، وقال ومضى عليهم من قدر قد سبق، نفذ فيهم قدر الله سبحانه وتعالى، نفذ في حقهم، قال أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأكدت عليهم الحجة، يعني ثبتت الحجة عليهم ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمهم العمل، إذن يلزمهم العمل، قلت بل شيء قضي عليهم، يقول أبو الأسود الدؤلي بل شيء قضي عليهم، فقال له عمران فهل يكون ذلك ظلما إذا كان هذا شيء قدر عليهم. الآن السؤال في الأول قال أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه، هذا العمل الذي يتكادح الناس فيه ويدون فيه الجد ويكدون فيه، عمل خير وعمل شر. إذا تكلمنا عن عمل الشر فيتكادحون في عمل الشر، وسأله عنه فإذا به يقول له هذا أمر قضي عليهم، قضاه الله، قدر عليهم ونفذ في حقهم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. الآن يقول عمران بن حسين لأبي الأسود بعد جوابه حين قال له بل شيء قضي عليهم، قال فهل يكون ذلك ظلما، هل يكون ذلك ظلما؟ لأنهم إذا كان يكدون في الشر ويكدون في الفجور وتقول هذا أمر قضي عليهم قدره الله عليهم ونفذ فيهم قدر الله، فلما يعذبون؟ لما يدخلهم الله عز وجل النار إذا كانوا مشركين وما عبدوا الله سبحانه وتعالى وانتكسوا على فطرهم؟ أيكون ذلك ظلما؟ يعني الله ظلمهم سبحانه وتعالى بعذابهم وهو الذي قدر عليهم ما حصل منهم من العمل. هذا معنى كلام عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال ففزعت منه فزعا شديدا. يقول ابن الأسود الدؤلي من جوابه لما قال له هنا، قال له فهل يكون ذلك ظلما، يقول ابن الأسود الدؤلي ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، يعني لله جل وعلا، خلق الله وملك يده سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل أحد ربنا جل وعلا عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون. قال سددك الله، يقول عمران لأبي الأسود سددك الله، يعني هذا الجواب الذي أجاب به جواب سديد. فقال له سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك، وفي رواية مسلم قال لأحزر عقلك، يعني ليمتحنه. يعني هذا السؤال أصلا من عمران ليس سؤالا فيه طلب ليعرف الجواب وينتفع بالعلم، بل هو عنده الجواب، ولكن هذا السؤال لأجل أن يختبر ويمتحن أبا الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أخذ منه العلماء جواز أن العالم يمتحن غيره من طلبته ومن العقلاء ممن يأتي مجلسه ونحو ذلك، فيمتحنهم، يسألهم سؤالا وهم يجيبون ليرى هل يجيبون جوابا صحيحا ولا يجيبون جوابا صحيحا، ما العلم الذي عندهم في المسألة التي يسألها. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم، قال رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم به من العلم، ليختبر ما عندهم من العلم، يختبر ليس لأجل يتعلم، وإنما العلم عنده في المسألة فيسألهم ليختبرهم. وهذا لا شك أنها طريقة من طرائق التعليم حسنة جدا، تكون سببا لرسوخ تلك المعلومة، فإذا سأل وأخرج ما عنده من فهم فإن كان سديدا قال له نعم ذاك هو، وإن كان غير ذلك فإنه يعلمه ويصوبه ويسدده. ثم قال عمران إن رجلا من مزينة، في رواية المسلم إن رجلين من مزينة قال وجهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس، يعني الآن عمران سأل النبي صلى الله أو يذكر بأن رجلا أو رجلين من مزينة سألا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي سأله عمران أبا الأسود الدؤلي ويمتحنه به، لأنه كان عنده علم بهذا الحديث وبما سئل به النبي سئله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن هذا الرجل من جهينة، وقلت في رواية المسلم عن رجلين، قال أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء يستقبلون ما آتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة، يعني بتبليغه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء قد قضي عليهم، يعني بل هو شيء قد قضي عليهم أزلا. قال ففيما نعمل؟ إذا كان الأمر قدره الله عز وجل علينا، هذا قدر عليه أن يكون من المتقين، وهذا قدر عليه أن يسلك سبيل الفاجرين، إذا كان هذا بتقدير الله عز وجل مما يحصل من عمل الناس من خير وشر ويتكادحون فيه ويجدون فيه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يتعلق بتقدير الله عز وجل، قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، يلهم الله جل وعلا بعض النفوس الفجور كما ذكرت آنفا، وذلك فيزيغها الله سبحانه وتعالى لأن هم المتسببون في ذلك حين زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا الانحراف هاته النفوس. ومن ثم فإن هذه النفوس ما تعمله من عمل، الجميع ما نعمله من عمل، أهل الخير أهل الشر الأبرار والفجار كل ما يعملونه هو بتقدير الله عز وجل، لأنه لا يكون في ملكوته سبحانه وتعالى إلا ما قدره سبحانه وتعالى. فالناس يعملون الخير ويعملون الشر، لكن يا إخوة هذا غيب الله سبحانه وتعالى ما أطلعنا عليه. من الذي يعلم الآن؟ الذي يريد أن يستدل بالقضاء والقدر، الذي يريد أن يستدل بالقدر كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما نعمل؟ إذا كان نستدل بالقضاء إن هذا الذي قدره الله علينا، فيسأل السؤال الذي بعد ذلك إن كان له عقل يجعله يقبل على ما ينفعه، فيسأل هذا السؤال يقول هل أنت تعلم أنك من أهل الشقاء من أهل السعادة؟ الله عز وجل يعلم ذلك يقينا سبحانه، كتبه في اللوح المحفوظ، بل وفي الكتابة العمرية يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فيأمره بأربع كلمات ومنها شقي أو سعيد، فهذا شقي وهذا وهذا وهذا سعيد. لكن هل نحن نعلم أن الواحد منا كتب شقيا أو كتب سعيدا؟ لا. ما الذي نعلمه ونحن قد خوطبنا به في الشرع؟ أن نقبل على الأوامر واجتناب النواهي، أن نعمل، لا أن نقول إن الله قد قضى وقدر أننا من أهل الخير ومن أهل الشر، فهذا أمر لا نعلمه، هذا أمر لا نعلمه. ومن ثم فإن الإنسان يقبل على ما ينفعه، والذي نحن مطالبون به أن نعمل وأن نعمل صالحا، هذا هو المطلوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الناس، لإقامة الحجة على الناس، لدلالتهم على الصراط المستقيم وأمرهم بلزومه، ولئلا ينتكسوا عن الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. ولكن إذا انحرفهم، لأن الله جل وعلا ما جبر الإنسان على ذلك، على أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، وإنما هو في هذه الجهة عنده تخيير، أنت عندك طريق الحق وطريق الشر، هذا الصراط المستقيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طرق الانحراف التي على رؤوسها الشياطين، ماذا تختار؟ هذا يختاره الإنسان، أنت الذي اخترت طريق الانحراف، أنت الذي اخترت طريق الفجور، وأما المتقون فاختاروا طريق التقوى، واختاروا صراط الله، السير على صراط الله جل وعلا المستقيم، سائلين الله جل وعلا الثبات عليه. فإذا الأمر يتعلق هنا بالعمل، وأن نحرص على أن نعمل صالحا، لا أن الإنسان يحتج بالقدر على ما يفعله من عمل، وخاصة إذا كان العمل يتعلق بمعصية ويتعلق بفجور مخالف للفطرة، فإذا لا حجة في ذلك. إذا كان الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال له عليه الصلاة والسلام بل شيء قد قضي عليهم، يعني بل هو شيء قد قضي عليهم أزلا، لأن الله جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ولكن ذلك الذي قدر الله جل وعلا أن يكون شقيا هو الذي تسبب في ذلك بسبب انحرافه عن الصراط الله المستقيم باختياره. ولهذا الإنسان يا إخوة يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم كما نسأله دائما في الصلاة في سورة الفاتحة، وهذا السؤال يتضمن أيضا الثبات، وإن نص عليه أيضا في دعاء ربه فهذا جميل، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات. الهداية هي متضمنة للعمل الصالح، للعلم والعمل الصالح والثبات على ذلك، لكن دائما الإنسان يا إخوة يحرص حين يقرأ الآيات وحال الذين أزاغهم الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أن يكون حذرا حين يتبين له طريق الهداية يحرص على سلوكه ويستعين بالله عز وجل ويسأله الهداية إليه، ثم إذا من عليه بذلك يبقى ملازما للدعاء بالحرص على الثبات على ذلك، فيسأل الله جل وعلا الثبات. فإذا محصل هذا الأمر من قوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها هذه النفس، فالنفس هذه التي قضي عليها وقد كتب الله جل وعلا ما تعمل، فإنها ستعمل بما قضي عليها سابقا، لابد أن تعمل، فتكون من أهل الشقاء ولا تكون من أهل السعادة كما كتب الله وقضى لها ذلك سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرت الله عز وجل غيب عنا المقادير ومكننا من الفعل والترك، وهذا لأجل رفع المعاذير حتى لا يكون للمقصرين حجة يحتجون بالقدر، خاطبنا بالأمر والنهي وبين لنا الصراط المستقيم، ومن ثم فإنه لا حجة للمقصرين في في في في قضاء الله أن يقول هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى علي، أنت ما تدري أنك تكون من أهل الفجور ولا من أهل السعادة، هذا أمر مغيب عنك. الشيء الذي تعلمه أن الله عز وجل مكننا من الفعل والترك، هذه طاعة أمرنا بها، مكنك أن تطيع ولا أن تترك، هذا أمر نهانا عنه سبحانه وتعالى، فأنت مكنك الله من أنك تنتهي فتؤجر ولا تقع فتأثم، وأنت الذي تختار ذلك. ولهذا لا حجة في القدر للمقصرين ولا عذر لهم، بل الله سبحانه وتعالى يجازي عباده على العمل، يجازي عباده على العمل، إن عملوا خيرا ثابهم ثوابا، وإن كانوا مقصرين فالله جل وعلا، إن كانوا خاصة من أهل الكفر والشرك الذين ضلوا وانتكسوا عن الفطر، جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها. قد يكون المؤمن عنده تقصير وذنوب، هذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء الله أن يعذبه عذبه، فيجازي سبحانه وتعالى على الأعمال، إنما تجزون ما كنتم تعملون كما قال سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا بد أن يفهم، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، ثم ذكر هذه الآية تصديق ذلك، قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا لا بد أن نأخذ من هذا أن الله جل وعلا لم يجعل في التمسك بالقدر حجة للمقصرين ولا اعتذارا للمعتذرين، لأنه يجازي جل وعلا على الأعمال. نعم. قال رحمه الله: وقوله قد أفلح من زكاها يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد خاب من دساها، أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه كما قال عن ابن عباس. ثم قال جل وعلا قد أفلح من زكاها، وهذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم، وهذا أصح ما قيل في أن جواب القسم هذا هو القسم الذي سبق. وهنا لا وجود للام، لم يقل جل وعلا هنا لقد أفلح من زكاها، وقد أشار العلماء سبب ذلك وهو طول الكلام، طول الكلام المتعلق بالقسم المتعدد، كما قسم الله عز وجل بالقسم من قسم قبل قوله جل وعلا هنا في الجواب قد أفلح من زكاها 11 قسما، والشمس وضحاها هذا 2، والقمر إذا تلاها 3، والنهار إذا جلاها 4، والليل إذا يغشى 5، والسماء وما بناها 5 و 6، إذا قلنا بناها من بناها يعني يقسم بنفسه، والأرض وما طحاها هذا أيضا هو قسمان، ونفس ما سواها قسمان، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يعني يكون يقسم جل وعلا 11 قسما ثم يأتي جواب القسم قد أفلح من زكاها، هذا فيه التنويه بعظم تزكية النفس، وأن يحرص الإنسان على تزكية نفسه، وتزكية نفسه إنما تكون بحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المعنى، يعني في قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها ذكر معنيين، المعنى الأول قال قد أفلح من زكى نفسه، قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحو عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، قال وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا قوله هنا سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكى نفسه، وكونه أفلح يعني فاز بالمطلوب ونجى من المرهوب، هذا هو الفلاح، أفلح من زكى نفسه. طبعا هذه تزكية النفس ليست هي المنهي عنها في قوله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم، المنهي عن تزكية النفس المتعلق بالنسبة، وأما المتعلقة بالفعل فهي المطلوبة والتي يفلح صاحبها الذي يزكي نفسه بحمله على طاعة الله عز وجل وعلى الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة والابتعاد عن الفجور والمعاصي والذي على رأسه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا أقسم الله جل وعلا 11 قسما في هذه السورة ويأتي الجواب قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، على هذا المعنى الأول ففيه التنويه بحرص المسلم على تزكية نفسه التي قلت تكون من قبيل الفعل، أما التي تكون من قبيل النسبة فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. والمعنى الثاني قال: وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال عن ابن عباس، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. ولما قال هنا قد أفلح من زكى الله نفسه، الله يزكي نفسه، فهذه التزكية تكون بفعل الله عز وجل وهدايته وتوفيقه سبحانه، فهي ملك لله عز وجل هذا التوفيق لتزكية النفس والهداية للصراط المستقيم هو بيد الله جل وعلا وحده. نعم. قال رحمه الله: وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، تفرد به. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم. نعم. هو ذكر رحمه الله معنيين بقوله جل وعلا قد أفلح من زكاها. المعنى الأول قد أفلح من زكى نفسه، بأن يحمل نفسه على الطاعة والأخلاق الفاضلة والبعد عن الفجور والفسوق والمعاصي والأخلاق الرذيلة، هذه تزكية النفس. أفلح من زكاها يعني من زكى نفسه. والمعنى الثاني قد أفلح من زكى الله نفسه، يعني هذه التزكية من الله جل وعلا بهدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى. هو أورد هذه الأحاديث وهذه الحديث فيها دلالة على المعنى الثاني، قد أفلح من زكى الله نفسه، وأن الله هو الذي يزكي النفوس، ولولا أن الله يزكيها ويهديها ما زكيت ولا هديت هذه النفوس. وهذا يظهر من هذه الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال وقف ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. والشاهد في قوله اللهم آتي نفسي تقواها، وهذا سؤال يسأل الله عز وجل أن يزكي نفسه، فهذا فيه أن هذه التزكية هي من الله جل وعلا، وهذا اللي يدل على المعنى الثاني قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه. وفي الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقول صلى الله عليه وسلم: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فيقول هنا وزكها، أنت خير من زكاها، من الذي يزكي النفوس؟ الله عز وجل. فإذا هذا يدل على المعنى الثاني قد أفلح من زكى الله نفسه. وكذلك في الدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وهذا والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، لولا أن الله جل وعلا يزكيها ما زكيت هذه النفوس، لولا أن الله هداها ما هديت هذه النفوس. فهذه التزكية بفعل الله جل وعلا وهدايته وتوفيقه. فإذا هذه الحديث التي أوردها هنا رحمه الله هي تدل على هذا المعنى الثاني، وأن المراد بقوله جل وعلا قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دساها، أي من دس الله نفسه. ولكن المعنى الأول أيضا معنى سليم وتحمل عليه الآية، لأنه لا تعارض بين المعنيين قد أفلح من زكى نفسه، لكن الجمع بينهما أن يقال أن العبد يفعل ما أمر به والوصول إلى مطلوبه لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. فهكذا يجمع بين المعنيين. العبد يحرص على فعل ما أمر به، الآن هو مأمور بأن يحرص على تزكية نفسه وحملها على طاعة الله عز وجل واجتناب الفجور والفسوق والمعاصي والشرك بالله عز وجل، حملها على الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق الردية السيئة. فهو مأمور بأن يفعل هذا، قد أفلح من زكى نفسه إذا فعل هذا، لكن يحصل على هذا بما؟ بتوفيق من الله عز وجل. وهذا هو المعنى الثاني، قد أفلح من زكاها، لأن الله جل وعلا إذا زكى نفسه فقد أفلح، فهو يبذل السبب ويحرص على تزكية نفسه بالعمل وحمله على الطاعة، والذي يوفقه إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فبهذا اجتمع المعنيان في الآية، قد أفلح من زكى نفسه وقد أفلح من زكاها. فمن زكى الله جل وعلا نفسه فهذا قد أفلح، وهذا الذي زكى الله جل وعلا نفسه اتخذ سبب ذلك وقد حمل نفسه على طاعة الله عز وجل وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فزكى ربنا جل وعلا نفسه. فالتزكية هذه كما ذكرت هي بفعل الله جل وعلا وهدايته وتوفيقه. ثم لما ذكر تعليق الفلاح على من زكى نفسه، الله سبحانه وتعالى في تتمة هذه السورة ذكر مثالا لمن لم يوفق لتزكية نفسه بل دساها، فيما يتعلق بقصة قوم ثمود مع نبي الله جل وعلا صالح والناقة التي جعلها الله عز وجل آية فخالفوا أمر صالح ولم يؤمنوا به فأهلكهم الله عز وجل. هذه نشرع فيها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.